يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخنا، قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: هل هذه الآية تدل حتى في بلاد المسلمين الذين ينتشر بينهم عبادة القبور والذبح لغير الله والنذر والدعاء وصرف ذلك لغير الله، هل يجب الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد التوحيد؟ بلاد المسلمين بلاد إسلام، بلاد إسلام وليست بلاد حرب، حتى وإن حرف المتمثلون فيها الشريعة وحكموا بحكم ماذا؟ بحكم القانون. يعني البلاد بشكل عام هي بلاد ماذا؟ بلاد إسلام. فلا ما أظنك تعدم من يعاونك في هذا الأمر، وهو نشر العقيدة الإسلامية السلفية الصحيحة المستمدة من الكتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا إن تيسر لك الهجرة من بلد فيه ذلك الغثاء وتلك القبور التي تعبد من دون الله والذهاب إلى بلد آخر لا يوجد في ذلك أو على الأقل تخف، فإن هذا من السنة ولا حرج في ذلك إن شاء الله.